الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. يقول أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى في سننه، قال: باب في الصبي يحرج. قال وساق بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام ركبا فسلم عليهم، فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون. فقالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. هذا الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أناس أسلموا ولم يكونوا يعرفوا شخص النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك حينما سألهم قال: من القوم؟ قالوا: نحن المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ إذن ما كانوا يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلموا عن طريق أحد من الصحابة، لكن ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا رفعت امرأة صبيا وقالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. إذن هذا دليل على أن العبد الصبي، الطفل الصبي، قد يكون له حج، وحجه إنما يكون عنه وليه، يعني وليه أبوه أو أمه، يلبسه مثلا الإحرام، ثم بعد ذلك يقول عنه: لبيك اللهم بكذا، ويطوف به ويذهب به المناسك الصفا والمروة إلى آخره. فهذا هو الحج عن الصبي. طيب، هل إذا كبر، سؤال، إذا حج بهذا الصبي، أبوك وأمك خذوك وانت صغير وراحوا حجوا بيك، وانت كبرت ومعاك قدرة إنك تقدر تحج، هل يجب عليك أن تحج، فرض عين عليك أن تحج، أم هذه الحجة التي حج بها بك بها وأنت صغير سقطت عنك؟ في رواية لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما تغني حجة الصبي، وما تغني حجة الصبي عن حج الفريضة. إذن هذا الحديث دليل على أن حجة الصبي لا تغني عن حج الفريضة. واضح الكلام؟ فلو كبر هذا الصبي وصار بالغا ومعه مستطيع أن يحج، هل يجب عليه أن يحج؟ الجواب نعم. واضح؟ لما؟ لرواية عبد الله بن عباس. مسألة: هل الصبي حينما يحج هل يكتب له بها أجر؟ هل يكتب للصبي بها أجر؟ الجواب: الضابط في هذه المسألة احنا ذكرناه في شرح منظومة أصول الفقه. الصبي الذي لم يبلغ يكتب له قلم الأجر ولا يكتب عليه قلم الإثم. الصبي يكتب عليه له قلم الأجر ولا يكتب عليه قلم الإثم. أما قلم الأجر أي إذا فعل طاعة فإنه يكتب له بها أجر، واضح؟ لكن إذا فعل معصية، هذا الصبي يفعل معصية، فإن هذا لا يكتب عليه وزر إلا بعد البلوغ، وهذه من رحمة الله. لذلك إن قال قائل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. طيب رفع القلم، قلم إيه؟ هل قلم الأجر وقلم الإثم؟ الجواب رفع القلم أي لا يكتب عليه إثم، فهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يحتلم، أي يرفع عنه قلم الإثم. أما قلم الأجر فإن هذا يكتب له، واضح؟ إذن يؤخذ من هذه المسألة بأن الصبي لو كان حج به أو اعتمر به وهو صغير لم يبلغ، لأن العمرة فريضة أيضا، العمرة فريضة، ذكرنا بأن العمرة فرض، لو أن إنسان يملك أن يستطيع أن يعتمر فهذا فرض عين عليه أن يعتمر، صح الكلام معايا؟ يبقى فرض عين عليه أن يعتمر. لو عمل به عمرة وهو صغير هل تكتب له؟ الجواب نعم. هذه واحدة. اثنين، إذا كبر ها، لا تسقط عنه عمرة. هل إذا كبر وجب عليه عمرة؟ نعم وجب عليه. صح الكلام كده؟ يبقى تفهم بقى المسألة لماذا تكتب لم تكتب عليه فريضة، لم تسقط بها الفريضة، لحديث عبد الله بن عباس، صح الكلام كده؟ قال أبي داود باب في المواقيت، باب في المواقيت، واضح؟ باب في ما معنى المواقيت؟ المواقيت زمانية ومواقيت مكانية، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. المواقيت زمنية بمعنى أن الحج لا بد له من ميقات زماني، أما العمرة فليس لها ميقات زماني، واضح الكلام كده؟ الحج له ميقات زماني وأما العمرة ليس لها ميقات زماني. العمرة تفعل في جميع السنة، لا فيش حاجة اسمها عمرة المولد ولا عمرة أول رجب ولا عمرة دخلة رجب ولا عمرة دخلة شعبان ولا عمرة مش عارف دخلة مين، لا، العمرة تفعل في جميع السنة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات في ذي القعدة، لا ما تبص مش هتلاقي حد تكلم في السنة يعتزل كواصل على طول، واضح الكلام؟ الشاهد هنا إيه؟ أن الميقات قسمين، زماني ومكاني. الميقات الزماني والمكاني هذا شرط، لكن الميقات الزماني يفترق في الحج عن العمرة. يبقى فهمنا أن الميقات الزماني هذا في الحج صحيح، ولكن في العمرة ليس لها ميقات زمان، تعملها الصبح، تعملها بالليل، تعملها في أي وقت، تعملها في أي شهر، واضح الكلام؟ في أي ميقات زماني أي وقت تعمل، أما الحج لا، فله ميقات زماني أول وآخر. وهذا هو قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات. إذا ما هي أشهر المعلومات التي هي للحج؟ الجواب شوال، ذي القعدة، ثم اختلف في ذي الحجة. وافهم المسألة دي كويس، لأن باب كتاب الحج لدرجة إن الشافعي يقول لك إيه، يقول لك الفقه كتاب الحج، يقول لك أهم شيء في الفقه ده كتاب الإيه، يقول لك أهم شيء كتاب فيه كتاب الحج. أنت بتشوف بلايا كتير قوي اللي بتشوفهم رايحين يحجوا، صح كده؟ وازيك يا حج وعامل ايه يا حج ورايح يا حج وجه الحج، مفهوم؟ ومفيش حج اصلا، حج باطل، هو راح مش عارف راح فين، مفهوم؟ الحج اشهر معلومات، لدرجه ان ممكن واحد طلع واحد يقول ان عايزين نعمل بدل الزحام نعمل الحج على فترات، نعمل الحج على فترات، فتروح مثلا الناس في شوال وذي القعدة وذي الحجة وتيجي، وتروح مثلا الناس في محرم وتيجي، وتروح ناس في رجب وتيجي. ده فين؟ في الحج كالعمرة، كالعمرة. عايز يقيس ميقات الزماني في الحج على الميقات الزماني في العمرة. طب احنا هنجيب عرفات منين؟ الحج عرفة، صح كده؟ الحج عرفة. لذلك الميقات الزماني هنا اولا اتفقوا على، افهم المسألة دي كويس جدا، لان قلما تجد احد يتكلم فيها. شوال، ذو القعدة، هذا لا خلاف فيه. معنى كلمة، انتبه قبل ان نتكلم في شهر ذي الحجة، معنى ان هذه اشهر الحج، لو انه احرم من رمضان للحج، لبيك اللهم بحج مثلا قبل شوال، حكم الإحرام ما تردوا وقولوا أو لا، حكم الإحرام إيه؟ أنت مش إحنا قلنا بإن الميقات ده شرط؟ ها؟ طيب خلاص ما نسكت ليه؟ مش إحنا قلنا الميقات ده شرط؟ كويس، يبقى لو أنه أحرم قبل الميقات الزماني هل يصح الإحرام هنا؟ الجواب، الجواب إذن بدايته الحج أشهر معلومات، شوال، ذو القعدة، هذا لا خلاف فيه، ثم ذي الحجة. هل العشر الأوائل من ذي الحجة فقط أم شهر ذي الحجة كله؟ أم شهر ذي الحجة، أم شهر ذي الحجة كله؟ واضح الكلام؟ طب إيه اللي تفرق؟ يعني إيه الثمرة من الخلاف في المسألة دي؟ يعني أنا أستفيد إيه في المسألة دي؟ لا، دي مسألة كبيرة جدا. بمعنى لو قلنا بإن الوقت الزماني بينتهي عند العاشر من ذي الحجة، لو بينتهي عند العاشر من ذي الحجة، لو أن امرأة ذهبت ونزل عليها دم الحيض، حلو الكلام؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام بما أفتى؟ قال تقضي المناسك كلها، واضح؟ إلا أن تطوف، إلا أن تطوف بالبيت. معنى ذلك أنها طافت بين الصفا والمروة، صح الكلام؟ ثم بعد ذلك ذهبت في اليوم الثامن يوم التروية، خلاص الكلام كده؟ ثم بعد ذلك ذهبت إلى عرفة ووقفت في عرفة، ثم بعد ذلك نزلت إلى مزدلفة وباتت في مزدلفة، صح الكلام كده؟ كل هذه ليس عليها إيه؟ ليس عليها صلاة، وإنما تفعل كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوف بالبيت. خليك معايا بقى، لو ما زال دم الحيض عليها إلى بعد العاشر من ذي الحجة، لو الميقات الزماني بينتهي عند العاشر من ذي الحجة يبقى هذه المرأة حجها. صح الكلام؟ لكن لو ما زال، لو قلنا بأن ذي الحجة كله هو من أشهر الإحرام، يبقى هذه المرأة لو طهرت بعد العاشر هل لها أن ترجع إلى بيت الله الحرام وتطوف ثم تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم؟ جواب، هي طافت من الصفا والمروة صحيح، ووقفت يوم الترويه، ولا ذهبت إلى يوم التروية منى، ثم ذهبت إلى عرفة، ثم نزلت المزدلفة، ثم على ذلك رمت الجمرات، كل هذا وهي حال. لكن في اليوم مثلا العاشر جه وهي ما زالت حر. إذا لو قلنا بأن الميقات ينتهي عند العاشر من ذي الحجة يبقى هنا إيه؟ بطل حجه. بطل إيه؟ بطل حجه. لكن لو كان شهر ذي الحجة كله، خد بالك القول بأن ينتهي الحج إلى العاشر من ذي الحجة ده قول عبد الله بن عمر، مش قول أي حد يعني، مفهوم؟ لا، ده قول عبد الله بن عمر. ولكن الصحيح في هذه المسألة هو قول جماهير الصحابة، ألا وهو بأن شهر ذي الحجة كل، يبقى فهمت إيه الثمرة من الخلاف ده؟ يبقى مهمة جدا ولا لا؟ مهمة جدا. يبقى هو ده الثمرة، هذه الثمرة من الخلاف. لماذا القول الأول أرجح وهو مذهب جماهير الصحابة؟ أولا قوله تعالى الحج أشهر، ووجه الاستدلال هنا أنه قال أشهر وهذا جمع، صحيح الكلام؟ وهذا جمع، فلو كان شوال وذي القعدة فقط والعشر الأول من ذي الحجة لما قال أشهر، صحيح الكلام؟ هذه واحدة. الأمر الثاني بأن الحج يستمر بعد العاشر، لأن هناك المبيت بمنى، هناك المبيت بمنى، وهذا إنما يكون بعد العاشر. واضح الكلام كده؟ طيب، يبقى لو أن امرأة خلاص طهرت مثلا من دمها بعد العاشر أو بعد نهاية منى، هل لها أن تذهب بعد ذلك وتطوف والحج صحيح؟ الجواب نعم. إذا فهمنا الخلاف في ميقات الزمان للحج، وأما العمرة فليس لها ميقات، ليس لها ميقات زماني. مفهوم الكلام؟ والصحيح في هذه المسألة بأن شوال وذي القعدة وذي الحجة كله، مفهوم؟ لقوله تعالى الحج أشهر معلومات. طيب، هنا مسألة لتخص المرأة الحائض، طرحها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في إعلام الموقعين، لكن هذه المسألة نرجئها حينما نتكلم في مسألة الحائض. لكن ما زالت في الآية مسألة، ألا وهو قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى هذا أولا دليل على أن الرفث والفسوق والجدال هذا يبطل الحج. فلوسه راحت عليه، مشواره تعبه كله راح عليه، لمجرد أنه جامع أهله وفسوق، فسوق المعصية، تعمد المعصية. لذلك قال ولا فسوق، لأن الفسوق هو الخروج، يقال فسق في اللغة يعني خرج، والخروج الفسوق هنا يعني الخروج عن أوامر الله، صح الكلام؟ فلو تعمد المعصية فهذا حكم الحج، حكم عشرات الآلاف اللي اتصرفت، حكم التعب والمشوار والكلام ده كله عشان خاطر السيجارة لحضرته، عشان يظبط دماغه ويشرب له معسل، في ناس بتاخد لي جوزة معاه لازم تاخد شيشه وجوزه عشان يعرف يتسلطن في عربه. واضح؟ في ناس بتشرب سجاير. خرطوشه. خرطوشه سجاير. مش علبه، خرطوشه. والله اه خرطوشه. وباع سجاير للناس. اه رايح يبيع سجاير. واحد حب يشحط منه سجاره قال له ما عنديش. واضح الكلام؟ يبقى هنا ما حكم الحج هنا؟ ما حكم العمره؟ باطله. اذا احرم هنا وفعل هذا الفسوق هذا الحج وهذه العمره باطله. ولا جدال في الحج، كذلك الجدال بالباطل، لان الجدال قسمين، جدال بحق وجدال بباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب. ما معنى الجدال بالباطل؟ الا وهو رد الحق. انا وانت مثلا في الحج بنتكلم في مبيت مزدلفه، هل المبيت في مزدلفه مثلا واجب ولا ركن ولا مستحب؟ ثلاث اقوال لاهل العلم. فاحنا بنتكلم مع بعض، والله الدليل كذا، وان النبي عليه الصلاه والسلام قال خذوا عني مناسككم، يبقى هذا دليل على ان الاصل في افعال مناسك الحج انها واجبه، انها واجبه، مفهوم؟ يبقى احنا كده بنتجادل، صحيح؟ فالجدال هذا ايه؟ هذا محمود اذا كان كلانا يريد ما كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام وما الحكم الذي في الشرع. لكن اذا انت اردت عند المجادله رد الحق الذي معي بما ليس معك من حجه، حجك انت بطل. هذه مشكله، مصيبه، صح؟ كارثه. مساله قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث هنا بمعنى الجماع، اي جماع زوجته. وهنا مسألة في غاية الأهمية قلما تذكرها ولعلك أول مرة تسمعها الآن. لو أن رجلا حل الحل الأكبر، الحل الأكبر، والحل الأكبر إنما يكون إذا جاء يوم العاشر اللي هو يوم النحر اللي هو العيد عند حضرتك، مفهوم؟ فحلق ورمى وذبح وطاف، دي أربعة أمور يفعلها في هذا اليوم اللي هو يوم العيد بتاعه. خلاص كده؟ واحد اثنين، واحد الحلق، اثنين الذبح، وهو مش هيذبح، هو بيوكل الآن، صحيح؟ بيروح يدفع فلوس وبياخد صق وبيذبحه عنده. اثنين، ثلاثة الرمي. احفظ الكلام ده، انت مش جاي عشان اسمعك كلمتين ان فلاحنا ونجاحنا والكلام ده كله، انا جاي احفظ الكلام، مفهوم؟ اربع امور تفعل يوم النحر: واحد الحلق، اثنين الذبح، ثلاثه الرمي، اربعه طواف اللي هو طواف الافاضه. كويس. بعد ان طاف طواف الإفاضة وفعل هذه الأربعة، هذا يسمى إيه؟ حل الحل الأكبر. خلاص كده الكلام؟ طيب يعني إيه الحل الأكبر؟ يعني هيرجع بقى إيه؟ يلبس عادي ويحط الطيب والكلام ده كله. لكن هنا مسألة، هل له أن يأتي أهله؟ هل له أن يأتي أهله بعد طواف الإفاضة يوم النحر بعد ما فعل هذه الأربعة؟ الجواب هنا حدث خلاف في هذه المسألة. الجمهور قال بأنه إذا حل الحل الأكبر، واضح، فإن هذا له كل شيء حتى أهله. أبو محمد بن حازم، وهذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، على أنه لا يجوز له أن يأتي أهله إلا أن ينتهي من مناسك الحج كلها. يعني طاف الحل، طاف الأكبر، لسه في المبيت ثلاثة أيام بمنى، ثلاث ليالي بمنى، المبيت بمنى، بعد أن ينتهي من المبيت بمنى، صحيح، ويطوف بالبيت، واضح، بعد أن ينتهي من كل هذه الأمور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وهذا واجب على الراجح، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. بعد أن انتهى أتى أهله، خلاص هذا خرج عن المسألة. لكن لو أنه أتى أهله في المبيت بمنى، ابن عمر يقول لك حجه بطل. حجه إيه؟ باطل. ابن حزم يقول لك حجه باطل. طب ليه؟ أولا لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا ولا ولا، فلا رفث ولا فسوك ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوك ولا جدال في مبيت بمنى. ليالي مبيت بمنى دي من الحج، دي من الحج. فقوله تعالى فلا رفث ولا فسوك ولا جدال في الحج، يبقى هنا يشمل أن هذه الثلاثة لا يجوز أن تفعل ما دام في الحج إلى أن ينتهي من مناسك، من مناسك الحج كلها، من مناسك الحج كلها. صح الكلام؟ ليه؟ لنص الآية، بنص الآية. لذلك قال فلا رفث ولا فسوك ولا جدال فين؟ في الحج. ما قال فلا رفث ولا فسوك ولا جدال في الإحرام، أي ما دام محرما. صح الكلام كده؟ ما قال ذلك، وإنما قال في الحج. في الحج السؤال هل المبيت بمنى من الحج؟ الجواب، الجواب نعم، المبيت بمنى واجب، واجب. لأن احنا ذكرنا ان الاصل في افعال النبي عليه الصلاه والسلام في المناسك انها واجب. صح الكلام كده؟ طيب ان قال قائل في صحيح الامام مسلم ان حديث جابر بن عبد الله فاذا كان يوم النحر فرمى وذبح وحلق حل له كل شيء إلا النساء، حل له كل شيء إلا النساء. مفهوم كلام؟ إلا النساء. هل هذا دليل على أنه إذا فعل طواف الإفاضة هل يحل له النساء؟ الجواب ده أخذ مفهوم المخالفة، ده أخذ مفهوم المخالفة، مع أن الحديث ده دليل على أنه لا يجوز له أن يفعل، أن يأتي أهله سواء كان قبل طواف الإفاضة أو بعد طواف الإفاضة، لأن الحديث حل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء. وهذا الكلام يشمل كل شيء في المناسك، لأنه قال إلا النساء. يبقى ده أصلا نص على أنه لا يجوز له أن يأتي أهله سواء كان يوم النحر بعد ما فعل هذه الثلاثة، أو كان هذا الكلام بعد طواف الإفاضة، وإنما بعد نهاية الحج تماما. لماذا؟ لنص الآية، لنص الآية. واضح الكلام؟ يبقى هذا الميقات الإيه؟ الميقات الزماني، الميقات الزماني. طيب الميقات المكاني، الميقات المكاني، المواقيت المكانية، أي أنه لا يجوز أن يكون الميقات الذي هو الإحرام، الذي هو بداية الإحرام، قبل هذا الميقات ولا يكون بعده، ولا يكون بعده. وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس. قال هنا عبد الله بن عباس، وهذه رواية أبي داود، قال رواية أبي داود عندنا من رواية ابن عمر، قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، قال وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم. لكن في حديث ابن عباس صحيح، ألا وهو وقت رسول الله لأهل المدينة ذي الحليفة. لأهل المدينة ذي الحليفة التي هي الآن اسمها اللي هي أبيار علي، اسمها أبيار علي. يبقى هذا ميقات أهل المدينة. لذلك أنت حينما تذهب مثلا للعمرة بتروح مثلا المدينة مثلا الأول وليكن، أو أنت تريد الحج وأنت في المدينة، يبقى حينما تكون أنت في المدينة هذا إيه؟ هذا ميقاتك أنت، خلاص؟ لا يجوز قبله ولا يجوز بعده. لذلك مثلا كما ذكر هذا الشاطبي للإمام مالك رحمة الله عليه حينما جاءه، ويذكره ابن عبد البر، حينما جاءه رجل قال: يا إمام، إني أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. خد بالك من الأثر ده كويس. بيقول للإمام مالك: أنا عايز أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مش من ذي الحليفة. بين المسجد وبين ذي الحليفة 6 أميال، مفهوم الكلام؟ طيب، السؤال هنا لو هنتكلم بالرأي وتشغل دماغك وكلام، هو ذي الحليفة أفضل ولا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، صح الكلام؟ 2. لما يجي يحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هيمشي كل ده وهيمر على ذي الحليفة محرم، يبقى هو ما زال محرما في عبادة، صح الكلام؟ فبيقول له: أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: إني أخاف عليك الفتنة، أخاف عليك الفتنة. فقال له: أي فتنة؟ في بضع خطوات أمشيها لله. بيقول له: أي فتنة في بضع خطوات أمشيها لله؟ أنا أبقى محرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكل ذا فين؟ في سبيل الله، صح الكلام؟ بيقول له: أي فتنة في بضع خطوات أمشيها لله؟ فقال له الإمام مالك: وأي فتنة أعظم؟ أنك تظن أنك أتيت بشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احتج عليه بإيه؟ بترك النبي عليه الصلاة والسلام، صح الكلام كده؟ السؤال ده اتسأل برضو لسعيد بن المسيب، اتسأل لسعيد بن المسيب اللي هو شيخ الإمام مالك، مفهوم كده الكلام؟ فبيقول له: أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له سعيد بن المسيب: لا تفعل. قال: لا تفعل. فقال: يا إمام، لما لا أفعل؟ أيعذبني الله على خطوات أمشيها له؟ يعني هل ربنا يعذبني على خطوات أمشيها في سبيل الله؟ فهو بيحتج عليه أن أنا هعملها طاعة، لكن ليست كل عبادة يفعلها العبد ويريد أن يتقرب بها يظنها العبد طاعة. حتى تكون الشيء طاعة لابد أن يثبت فيها الإخلاص وأن يثبت فيها الاتباع. فسعيد المسيب قال حينما قيل له: وهل يعذبني الله على خطوات أمشيها له؟ قال: بل يعذبك على خلاف السنة. يبقى مع أنه ما هيمشي، هيحرم من المسجد وهيمشي هذه الخطوات وهو يقول بأنها لله، السؤال: هل كان مخلص؟ هل كان مخلص؟ الجواب: نعم مخلص، صحيح الكلام. لكن الإخلاص ليس هو الكافٍ، ليس هو الشرط الوحيد، بل لابد وأن يكون متبع للنبي عليه الصلاة. ولو عمل العبادة متبع للنبي عليه الصلاة وليس مخلصا أيضا العبادة باطلة، يبقى لابد أن يجتمع كلا الأمرين في أمر العبادة، صح الكلام. فقال له: إنما يعذبك على خلاف السنة، لأن الطريق الوحيد الموصل إلى الله عز وجل والذي تعرف به الذي يرضاه ربنا مما لا يرضاه هو خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا بالعلم الشرعي. يبقى هنا الميقات المكاني لأهل المدينة هو ذي الحليفة المسمى الآن بأبيار علي، خلاص؟ طيب، قال: لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. الجحفة اللي هي الآن تسمى برابغ، تسمى الآن برابط. يجي مثلا الكابتن بتاع الطيارة أو الكابتن بتاع البخيرة مثلا يقول إحنا خلاص دخلين على رابغ. ده ميقات أهل مين؟ ميقات أهل الشام. وهذا يشمل بقى مصر وفلسطين والأردن وسوريا وإلى آخره. كل هذه الإيه؟ كل هذه الدول تشملها إيه؟ تشملها رابغ. واضح الكلام؟ وهذا دليل برهان من النبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول من عند الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت الميقات لأهل مصر، وأصلا أهل مصر ما دخلوا في الإسلام إلا في عهد عمر بن الخطاب، ووقت لهم النبي عليه الصلاة والسلام الميقات. شو خد بالك؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام وقت لهم، وضع لهم الميقات، مع إن أهل مصر أصلا لم يكونوا في الإسلام آنذاك. طب هم مش مسلمين، طب نحط لهم الميقات ليه؟ فاهم الكلام؟ نحط لهم الميقات ده مثلا ايه؟ واحد بتقول له ايه؟ واحد نصراني بتقول له خد القميص ده فاهمني؟ وشوية المية دول عشان تتوضى بيهم، مفهوم؟ عشان أول ما تأسلم تبقى ايه؟ يبقى عندك القميص اهو تتوضى والكلام ده. وانت واقف جنب حطيت له ميه ليه ومش عارف ايه والكلام ده ليه؟ ما لانه مش مسلم. طيب ثم بعد ذلك ايه؟ رايته اسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام يتكلم به، يتكلم وحي. ده دليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام انما حينما يتكلم بالغيب انما يتكلم به من قبل الوحي. وهذه من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فوضع لأهل الشام ولأهل العراق الميقات، ميقات العراق وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قال بعضهم بأن الذي بينه عمر بن الخطاب مفهوم، ولكن هذا في صحيح مسلم وعند أبي داود وأحمد بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين ميقات أهل العراق. عبد الله بن عباس بيقول وما كنا ما نعرف ما هي العراق، ما كناش عارفين إيه هي أصلاً العراق. كانت تدعى بنجد. العراق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمها نجد. نجد. لذلك في صحيح البخاري في كتاب الفتن قال نجد قرن الشيطان، يعني يخرج منها، في رواية قال يخرج منها قرن الشيطان، يعني يخرج منها الفتن، يخرج منها الفتن. لذلك الشيعة والخوارج وإلى آخره تخرج منها قرن الشيطان نجد. فيجي مثلا بعض الناس يقول نجد يبقى هي مين؟ ها؟ لا، انت دلوقتي لو قلت لك نجد هي مين هتقول الحجاز والسعودية، صح الكلام؟ لكن لا، افهم المسألة كلها بأن ينبغي أن تفهم المصطلحات على مراد الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لما يقول نجد قرن الشيطان، إذا نجد هي مين؟ هي العراق. لذلك قال ولأهل العراق ذات عرق. طب ما قالش نجد ليه؟ ما قالش نجد ليه؟ لأن العراق دخلت بعد ذلك في الإسلام. والله المسألة كده. النبي عليه الصلاة والسلام لما يبين هذه الأمور لذلك بيضعها أصحاب كتب دلائل النبوة، بيضع الحديث فيه، يضع الحديث هذا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أهل هذه الأماكن سيدخلون الإسلام ويخرجون من هذه البلاد إلى بيت الله الحرام قاصدين، فبيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام الميقات. شوف عزة الإسلام، واضح كده؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما يلبس المحرم قال لا يلبس. شوف ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا ثوبا ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا البرانس. البرنس ده كان لبس أهل المغرب، كان لبس أهل المغرب، وأهل المغرب أصلا ما كانوش دخلوا في الإسلام. ده أهل المغرب بالأندلس بأسبانيا وغيرها دخلوا في عهد الوليد بن عبد الملك، الوليد ابن عبد الملك تتكلم في سنة 70-72 هجرية، سنة 70-72 هجرية حينما بدأ وقف عقبة بن نافع عن الجهاد من شمال إفريقيا، مفهوم؟ ووقف عند أمر المغرب والأندلس وأسبانيا والمنطقة دي كلها. من الذي بدأ فيها؟ طارق بن زياد بأمر من موسى بن نصير. تقرأوا إيش تاريخ؟ تعرفوا إيش تاريخكم؟ بأمر من موسى بن نصير، بأمر من الوليد بن عبد الملك، مفهوم؟ بفتح من؟ بفتح الأندلس، صحيح؟ فتح طارق بن زياد الأندلس والمغرب، واضح؟ موسى بن نصير فتح كل هذه البلاد، البلاد المجاورة. بعد ذلك دخلت فيه، حينما فتحت وظهر أمر الإسلام دخلوا في الإسلام، كان لبسهم هو الإيه؟ البرنس. تعرف البرنس لبس المغرب لما يجي مثلا يلبس قميص مثلا، لكن ليه إيه؟ ليه اللي هو السلوبيت ده، صح كده؟ اللي هو الزعبود ده، خلاص كده؟ فده كان لبسهم هم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيه؟ عن لبس، مع إن العرب ما يعرفوش لبسه أصلا، حدش يلبسه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن معنى ذلك أنهم سيدخلوا في الإسلام، يبقى دي بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيدخلوا في الإسلام، دي بشارة بأن أهل مصر سيدخلوا في الإسلام، واضح الكلام؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه المواقيت المكانية لهذه البلاد وكل من يمر عليها. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال حديث عبد الله بن عباس، قال وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد. خليك معايا لأن أنا بقرأ لك، أنا لا أقرأ لك من أبي داود فقط، بذكر لك روايات، فخليك معايا. وقت لأهل مدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل وأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال هن لهن، يعني هن لهن، يعني أصحاب هذه البلاد، واضح؟ هن لهن لهذه المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن، ولمن أتى عليهن. يعني أنت جاي مثلا من بلاد أخرى، لكن هذه البلاد تتفق مع ميقات أهل الشام، تتفق مع ميقات أهل الشام. يعني مثلا لو جاي مع ليبيا، من ليبيا ما تدخلش في اسم الشام، مفهوم؟ لكن لو هو جاي من ليبيا يبقى برضو ميقاته ميقات مين؟ أهل مصر اللي هي الجحفة اللي هو رابغ الآن. ولمن أتى عليهن، مفهوم؟ طيب مثلا لو واحد مر بالطيارة، مر على العراق أو بالباخرة يمر على العراق، يبقى ميقاته مين؟ ميقاته ذات عرق، صح كده كلام؟ يبقى هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني ميقات أهل مصر مثلا رابغ، لكن في واحد عدى بالطيارة من على مصر يبقى ميقاته رابغ، لكن هو أصلا مش من أهل مصر، صح الكلام؟ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمر. هنا مسألة، هل يجب على العبد إذا مر على هذه المواقيت أن يحرم وهو أصلا مثلا هو مر على هذا الميقات، هو أصلا رايح لشغل هناك، هل يجب عليه هو أسقط عنه فريضة الحج وأسقط عنه العمرة، خلاص كده فعل الفرائض، لكن هو رايح شغل لكن مر على الميقات، هل وجب على كل من مر على الميقات أن يحرم؟ الصحيح في قولي أهل العلم بأنه لا يجب عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد الحج والعمرة. إذا علق الأمر على الإرادة هنا، لأن هذا تطوع، لأن هذا تطوع. أما إذا كانت فريضة فهذا يجب عليه إيه؟ يجب عليه الحج والعمرة حتى وإن كان ذاهبا إلى عمل. واجب عليه هنا أن يحرم ويذهب فيحج، أو يذهب فيعتمر. أما إذا كان قد أسقط الفريضة عنه فهذا اسمه تطوع، فخير له وأفضل بقول النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، فإنها تنفي الفقر كما ينفي الكيل خبث الحديد. إذن عليه أن يحج أو يعتمر وإن كان تطوعا. يعني الواحد بيستعجب جدا إن واحد يرايح السعودية مثلا شغل ومش بيحج ولا بيعتمر، لا يحج ولا يعتمر. بل الأعجب إن كان في مثلا كان في واحد هناك، دي حكاية من أخ لي، أنه كلم واحد هناك ضابط في الحرم، فالأخ بيحج، نسأل الله أن يرزقكم الحج. واحد أنا لم أحج قط، فنسأل الله أن يرزق لنا. فبيقول له يعني أنتوا تحمدوا ربنا أنتوا عايشين في نعمة، يعني أنتوا عايشين في نعمة طبعا، أنت كل سنة بقى بتحج. قال له دعيلي والله مش عارف أحج خالص، عمري ما حجيت. خد بالك الكلام ده ما يعديش كده مرور الكرام، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. شفت الآية؟ كأنها نزلت عليك كده بشوم على دماغك. ولا تطع من أغفلنا، ده جنب الحرم، ايه الموضوع فيه ايه؟ ده هتجيب إزار ورداء ولبيك اللهم لبيك، صح كده؟ ولا شركة سياحة ولا نحوش ولا نعمل ولا مفيش حاجة خالص، وخلصت الحج ده البيت بتاعه، صح الكلام كده؟ لا، هذه الأمور القلوب بيد الله، القلوب بيد الله. فلا تتعجب إذا علمت مثل هذه الأمور، لا تتعجب، لأن القلوب بيد الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ذلك تعجب مثلا، يعني كنت جاي من عمرة من مدة كده من كم سنة في الباخرة، فناس من السعودية راكبين ورايحين فين بقى؟ رايحين شرم الشيخ يصيفوا. أنا الحاجات دي ما بتعديش عليها كده، دي عقيدة، وأفضل العلوم الممارسة، أفضل العلم إنك تمارس ده بنفسك. يعني إحنا بنتكلم في القدر مثلا وخلق أفعال العباد والضلال والخذلان، لما تشوف حاجة زي كده ما تعديش من عليك أو تقعد تضحك ومش عارف إيه والكلام ده. طب إزاي؟ لازم تمارس عقيدة، لازم تمارس العقيدة فيها، هذه تزيد الإيمان، هذه تزيد الإيمان. يعني انت خارج من المدينة، او انت خارج من مكة رايح شرم الشيخ ورايح غردقة عشان تصيف ومش عارف ايه والكلام ده، لك اصلا مع هناك الغردقة دي يعني وشرم الشيخ مش عارف ايه و الى اخره. يعني انت خارج من مكة ومدينة رايح ارض النار. خد بالك، انت تعرف ان افعال العباد مخلوقة، ده ما خرجش الا ان الله علم من قلبه انه لا يريد الهداية، ده يستحق الخذلان، ده يستحق الخذلان. الأمور دي لازم تقف عندها، إن اللي جابك من مصر وبعثك إلى بيته وذهب بك إلى بيته المنان سبحانه وتعالى، صح كده؟ والذي أخرجه من بيته لغاية شرم الشيخ والغردقة وأرض النار دي، واضح؟ هو سبحانه الجبار المتكبر العزيز الغني. شوف أفعال العباد أفعال العباد مخلوقة والقلوب بين يدي الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وحبب إليه الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال إن المدينة في الصحيحين إن المدينة تنفي النفاق وأهلها كما ينفي الكير خبث الحديد. تنفي النفاق وأهلها, ده نص من النبي عليه الصلاة والسلام. يجي بقى مثلا ابن كثير لما يتكلم عن الحديث ده, ولا يجي مثلا القرطبي لما يتكلم عن الحديث ده, فيجي يقول لك ايه, يقول لك فنسأل الله العفو والعافية فيخرج أناس من المدينة يريدون الرفاهية, يريدون الريف, آسف الريف, كلمة الريف عندهم في لسان السلف بمعنى الرفاهية. هذه معنى كلمة ايه؟ الريف, يعنى بها اللي هي الرفاهية دلوقتي. ان المدينة يعني ايه؟ الله, مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بقى وصلاة ومش عارف ايه وقراءة قرآن وحفظ قرآن وتقعد تصلي ومش عارف, لما احنا برضو عايزين ايه؟ عايزين برضو نرفع عن نفسنا, صح الكلام كده؟ نريد ان نرفع عن نفسنا. من امارات الساعة, من امارات الساعة وجود مثل هذا, وجود مثل هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن امرأة من لا تقوم الساعة حتى تخرج امرأة من المدينة فيقال لها أين, تقول أريد الريف. عايزة ليه؟ عايزة الرفاهية. واضح الكلام؟ عايزة الرفاهية. فما تراه الآن مثلا في الحجاز الآن, هذه من أمارات, هذه من أمارات الساعة, هذه من أمارات الساعة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا, نسأل الله السلامة والعافية. فشوف لما يأتي مثلا رجل يريد ويشتهي أن يذهب إلى بيت الله الحرام, إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام, وهو بعيد كل البعد في بلاد النائية, ثم يأتي الله به إليه. ورجل بين بيت الله عز وجل خطوات ولا يأتي الله به, دي مسألة إيه؟ توفيق وخذلان, نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم؟ يبقى فهمنا هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن, لمن أراد الحج والعمرة, لمن أراد الحج والعمرة. يبقى أولا إذا كان الحج عليه فرض والعمرة عليه فرض, فهذا يجب عليه ألا يمر من الميقات إلا محرما. أما إذا أسقط عنه فريضة الحج وفريضة العمرة فهذا يكون تطوعا, فخيرا له أن يحرم وليس بفرض عين. ممن أراد الحج والعمرة, قال النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي البخاري, قال وأهل مكة يهلون من مكة, وأهل مكة يهلون من مكة. هنا مسألة, هل للمكي واحد في مكة قاعد في مكة, هل للمكي إذا أراد أن يحرم هل له أن يحرم من بيته أم واجب عليه أن يخرج إلى الميقات؟ واضح الذي هو التنعيم, هل واجب عليه أن يخرج إلى الميقات أم أنه ممكن من بيته المكي ممكن أن يحرم من مكانه؟ المسألة دي لما تيجي تقرأ في كتب الفقه الحادثة الآن تجد فيها إجماع بأنه وجب على المكي أن يخرج إلى الميقات, لكن هذه المسألة حدث بها خلاف بين أهلها. الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه بيّن بأن أهل مكة لا فرق, أن أهل مكة يهلون من أهل مكة يهلون من مكة. الصنعاني رحمة الله عليه يقول لك أهل مكة ميقاتهم مكانهم, ميقاتهم مكانه. داود الظاهري يقول لك ميقاتهم من مكانه. ليه؟ قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن أي هذه المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، قال وأهل مكة يهلون من مكة. خد بالك الجمهور الكلام ده في الحج، فقالوا إيه، حكى بعضهم الإجماع على أنه في الحج يحرم من الميقات، لكن اختلفوا في العمرة، هل في العمرة أيضا يحرم من الميقات أم أن المكي يحرم من مكانه، من بيته، من بيت هو بيته في مكة، مفهوم؟ طوائف من أهل العلم على أنه يحرم من بيته. قال لك وأهل مكة يهلون من مكة. طيب ما هو السؤال هنا، إيه الدليل الذي يفرق بين العمرة أو الحج؟ ما هو الدليل المفرق بين العمرة والحج؟ ما في دليل يفرق، ما في دليل مفرق بين الحج والعمرة. قال وأهل مكة يهلون من، وأهل مكة يهلون من مكة، صح الكلام؟ طيب إن قال قائل مثلا إن عائشة رضي الله عنها إنما أهلت من حينما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فحينما نزل عليها الدم فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اقضي كل ما يصنعه الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله إن الناس ذهبوا بحج وعمرة وأنا أذهب بحجة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن أخيها، قال اذهب بها إلى التنعيم فإذا فرغتن فآذنني. الشاهد هنا قال لك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تخرج من، أن تخرج إلى التنعيم، مع أنها كانت في مكة. الجواب أصلا هي ليست أهل مكة، لأنها بعد الهجرة إنما صارت من أهل المدينة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى حجة الوداع، أو حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمر، واعتمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 مرات كلهم في ذي القعدة على الراجح، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في منى ركعتين، كان يصلي يقصر الصلاة، صحيح؟ ولو كانت مكة هي البلد أي بلده لكان النبي عليه الصلاة والسلام يتم الصلاة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ولد فيها ولكن بعد الهجرة صارت البلد والوطن هي المدينة، لذلك حينما كان يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فكان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في منى ركعتين. عبد الله بن مسعود قال في منى صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ها هنا ركعتين، وعمر ركعتين، واضح، وأعوام من خلافة عثمان. إذن كانوا يصلون مع أنهم أصلا ولدوا فين؟ في مكة، لكن الهجرة غيرت كل شيء، الهجرة غيرت كل شيء. إذن حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تخرج لأنها أصلا ما كانت من أهل، ما صارت من أهل مكة، والحديث فيه وأهل مكة يهلون من مكة. فالصحيح كلام الإمام البخاري رحمة الله عليه وكذا الصنعاني وداود وطوائف أهل العلم على أن أهل مكة من نعم الله عز وجل ومننه، واضح، وما كان عطاء ربك محظورا، بأن أهل مكة يهلون من مكانه. يعني هو مثلا عايز يحج، خلاص كده يريد أن يعتمر أو يحج من بيته، اغتسل ولبس الإزار والرداء، لبيك اللهم بك، صح الكلام كده؟ قال وأهل مكة يهلون من مكة. يبقى هذه المواقيت، إذن المواقيت قسمين، ميقات زمان وميقات مكاني، صح كده؟ الميقات الزماني يختلف عن الحج والعمرة، الجواب الجواب نعم. طيب ميقات الزمان في الحج الحج أشهر معلومات ألا وهو شوال ذي القعدة، وذكرنا هل هي العشر الأوائل من ذي الحجة أم ذي الحجة كله، ذكرنا الصحيح قول طوائف من الصحابة رضي الله عنه على أنها ذي الحجة كله. طيب هل العمر لها ميقات زمان؟ الجواب بل تفعل في جميع بل تفعل في جميع السنة، صح كلام. طيب الميقات المواقيت المكانية هذه ذكرناها، إذن هذا البحث في مسألة المواقيت، واضح؟ طيب قال أبي داود السجستاني هنا قال الحائض تهل بالحج في الحديث رقم 1744، ساق بإسناده هنا إلى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. وهذا في صحيح الإمام مسلم حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فدخل على عائشة فوجدها تبكي، فقال مالك يا عائشة تبكين؟ طعنت لي وما شأنك؟ قالت شأني أني حرت. يعني هذه يعني بتبقى برضو إيه حزن للمرأة، يعني رايحة والقلب يعني إيه ممتلئ بأن أنا رايح بقى الحرم وهو إلى آخره، ثم ينزل علي إيه دم الحيض فبكت. فالنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم وصفه هذا ربه، فقال لها يا عائشة إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. وده دليل على إن الإنسان إذا رأيت إنسانا يشتكي من مصائب وبلاءات فعليك أن تذكره بمن يشاركه في بلائه، بمن يشاركه في بلائه. يعني دخلت على واحد مثلا دراعه مكسور ورجله مكسورة، مفهوم الكلام؟ تقول له ده ايه ده رجل مكسور، شوف التاني مش عارف عنده ايه، واللي عنده سرطان واللي عنده واللي عنده واللي عنده، احمد ربنا يا اخي، مفهوم؟ عارف المثل العامي اللي يقول لك اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلويته؟ ها هو المثل ده له ايه اصل هنا، مفهوم الكلام؟ له اصل هنا. فالنبي عليه السلام حينما أراد أن يهون عليها ذكرها بالإيه؟ بمن هو مثلها، قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، اقضي المناسك كلها إلا أن تطوفي بالبيت، صح الكلام كده؟ طيب هنا مسألة طرحها ابن القيم رحمة الله عليه وبحثها في إعلام الموقعين، لازم انت بتخيل ليه عمال تبص، طرحها ابن القيم واستفاض فيها، وان كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو اللي بحث المسألة دي في سؤال اتبعت له، السؤال ايه هو؟ سؤال عن امرأة بينما هي ذاهبة إلى بيت الله الحرام حاجة، إذ هي نزل عليها دم الحيض كمثل مين؟ عائشة رضي الله عنها. قال السائل وهي تخشى فوات الرفقة، فوات يعني هي جاية مع قافلة، هو زمان كانوا بيمشوا قوافل، مفهوم الكلام؟ كانوا بيمشوا قوافل، ما فيش حاجة اسمها أن أنت تروح لوحدك وترجع كده مع نفسك، أو تاخد عربيتك وتتكل على الله أو تقطع لك طيارة وتمشي خلاص كده، لا ده كان بتمشي إيه قوافل، لأنه كان هناك إيه من يقطع الطريق يخاف، صح الكلام كده، يخاف على نفسه، فهناك قوافل هذه يشد أزره من بعض، قوافل رجال ونساء ويأخذ زوجته قافلة ومعاه مش عارف جمل وهو إلى آخره، وكان بيتأجر الجمال كمان، فاهم كلام كده؟ فطبعا القافلة خلصت ايه الحج وانتهينا من مبيت منى، يبقى المفترض ان احنا نعمل ايه؟ هنمشي بقى، احنا خلاص خلصنا مروحين ماشيين، فاضل مين؟ ها الحاجة دي. طب الحاجة دي لسه لم تطهر من الحي، طب هتمشي معهم؟ ولو مشت معهم كل اللي فات ده خلاص راح، يعني اتهد، ما لم تطوف طواف الإفاضة مش الوداع، طواف الإفاضة اللي اسمه طواف الركن، وسمي طواف الركن بالركن لأنه ركن في الحج، فلو ما مشيتش مش هينفع، ما ينفعش انها لازم تطوف. طب ولو انتظرت حتى تطهر، القوافل دي مش هتنتظر، لأن القافلة دي ليها صاحب، صاحب القوافل صاحب الجمال، احنا جماعة هنمشي، ما هو عايز يمشي عشان يلحق ايه شغل تاني، صح الكلام كده، عشان يلحق يجي يروح ويجي شغل تاني، فليه معاد. طب تعمل ايه؟ فسأل الرجل قال فماذا عليها ان تفعل ان تركت الرفقة والقافلة؟ واضح خيف عليها الضيعة، امرأة تقعد كده، طب وزوجها حتى لو هي زوجها ما قاعد معاه، طب يعملوا ايه؟ يعملوا ايه في مكة؟ ما لهمش حد هنا. فهم الكلام؟ تفضل يا شيخ. فذكرنا بأن هذه المرأة، هذا السائل، فالسائل بيقول بأن هذه المرأة ما تستطيع أن تترك وحدها، زي مثلا وليكن دلوقتي مثلا، فهي رايحة مثلا في الطيارة مع زوجها ولا مع أخوها ولا مع المحرم بتاعها، وانت عارف أن دلوقتي مثلا الطيران ليه وقت مفهوم، فلازم نمشي. طب وهي ما زالت لم تطهر بعد، هي ممكن مثلا تطهر مثلا بكرة أو تطهر بعده، وهي قرت المناسك كلها إلا أنها لم تطف بالبيت، وما ينفعش تقعد الرفقة تمشي، لأن ده غلط على الفريق كله، واللي ماسك نفسه للأمر الفريق القائم على الرحلة نفسها، ما ينفعش يسيب حد، ما ينفعش يترك حد ويرجع من غيره، ما ينفعش، هو اللي بيتحاسب فيها مشكلة. طب وبعدين؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل هذا السؤال، فابن تيمية رحمة الله عليه قال بعد أن ذكر، يعني ألخص البحث كله وأستفاض ابن القيم في هذه المسألة، قال بأن جماهير أهل العلم على أن هذه المرأة أولا لها عدة أمور، لها عدة أمور، خد بالك اللي مضى القول منهم جميعا قالوا هذه المرأة عليها عدة أمور، أولا إما أن تذهب معهم ثم عليها فريضة الحج وقد بطل حجها، قد بطل إيه؟ حجها، خلاص انتهت المسألة. طيب وإما أن هذه المرأة، شوف الجواب الثاني ده، ما هو جواب غريب برضو، يعني إما أن هذه المرأة تظل على إحرامها، تظل على إحرامها، لأنها أصلا لم تطف بالبيت، لأنها حتى وهي حائض لو أنها جلست في مبيت منى الأيام الثلاثة هي أيضا ما زالت أيضا في الإحرام، صح الكلام، هي ما زالت في الإحرام. فقال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذه المرأة إنما عليها أن تستثفر بشيء، وهذه المرأة تندرج تحت الأمور الضرورية، تندرج تحت الأمور الضرورية. ثم قال كمثل المرأة المستحاضة، كمثل المرأة الإيه؟ المرأة المستحاضة، وكمثل من به سلس بول، وكمثل من به سلس ريح، صح الكلام؟ فصاحب سلس البول الذي يسكت منه نجاسة، فهذه هذا العبد لو أنه توضأ وصلى وهو يصلي ينزل منه أيضا، رده ينزل منه أيضا البول، صح الكلام؟ طيب ما حكم رجل ينزل منه ينزل منه البول بعد الوضوء وهو في الصلاة. البول هذا ينقض الوضوء وينقض الصلاة، لكن صاحب سلس البول هذا هذه صلاته صحيحة لهذا العذر، لهذا العذر. طيب الذي ينزل أيضا من دم الحيض هذا نجس، وهذا أيضا مبطل لي، مبطل للصلاة ومبطل لي ومبطل للحج ومبطل للطواف، صحيح الكلام. لكن هذه المرأة أيضا في حالة الإيه؟ في حالة الضرورة، في حالة أمر الضرورة، قال فعليها أن تستسفر بشيء ثم بعد ذلك تطوف. وفرق ابن القيم رحمة الله عليه بين مثل هذه المسألة، فما حدش يجيب النصوص التي فيها الإيه؟ التي فيها بأن الدم الحيض ناقض الوضوء وناقض وناقض وناقض، لا ما بيتكلمش في الأصل، وإنما بيتكلم هنا في عارض، بيقولنا في عارض الأصل، في عارض الحكم، وبيتكلم في العارض للحكم. كما أن من به سلس بول ومن به سلس ريح وهو إلى آخره فهو يصلي وصلاته صحيح لهذا الاضطرار، لهذا العذر الشديد به، فهذه المرأة عذرها أشد لأنها ما تستطيع أن تترك القافلة. واضح الكلام كده؟ طيب ده انتهينا كده من باب الحائض تهل بالحج. نقف عند باب الطيب عند الإحرام، الطيب عند الإحرام. طيب قوموا يعني ايه، صلوا ركعتين السنة ثم بعد ذلك قيم الصلاة ونكمل بعد العشاء إن شاء الله.